الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين أي الآباء والأمهات الفقراء وإن قدروا على الكسب. فمن كان له أصول معسرون وكان هو قادرا على الإنفاق عليهم، يجب عليه أن ينفق عليهم حتى ولو قدروا على الكسب، يعني إذا كان والداه فقيرين أو كان أجداده فقراء وليس لهم أولاد يستطيعون إعالتهم، فعلى ولد الولد أن يتولى ذلك، يعني أن ينفق عليهم بقدر الحاجة من غير تقدير بحد معين، لأن مقدار الحاجة يا أحبابنا يتغير من شخص إلى آخر. فلو كان لا يملك أملاكا كافية لينفق عليهم، يجب عليه أن يعمل لأجل ذلك، وليس له أن يلجئ والديه للعمل ولو كانا قادرين. الوالد أي الأب والأم حقه على ولده عظيم، إلى حد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، يعني إذا أسخطه بتعد. وورد في حديث ابن حبان: أعظم الناس حقا على الرجل أمه. ويروى عن بعض السلف أنه من بره بأمه كان إذا طلبت منه باقة بقول يشتري حملا منها حتى ينتقي خيرها فيعطيها لأمه. ويروى عن آخر أنه حصل منه شيء أزعج والديه فناما وهما منزعجان منه، فأمضى الليل واقفا بقرب سريرهما حتى أفاقا ليرضيهما. ما طاوعه قلبه أن يترك المكان ووالداه غير راضيين عنه. لماذا؟ لأن بر الوالدين شيء عظيم يا أحبابنا. ومن جملة حق الوالد على الولد أن ينفق عليه إذا كان الولد مستطيعا والوالد فقيرا، فإن ترك والديه ليضيعا فهو آثم إثما عظيما. ويجب عليه نفقة فروعه أي أولاده وأولاد أولاده إذا أعسروا عما يكفيهم وعجزوا عن الكسب لصغر أو زمانة أي مرض مانع من الكسب. شرح ذلك أن نفقة الفروع ذكورا كانوا أو إناثا إذا كانوا لم يبلغوا بعد ولا مال لهم فرض على الأصل أي فرض على الوالد، وكذلك أولاده البالغون أو أولاد أولاده إذا لم يكن آباؤهم قادرين على كفايتهم يجب أن يكفيهم إذا أعسروا، أي إن لم يكونوا يستطيعون أن يعملوا، بحيث يحصلون كفايتهم إما لصغر أو لزمانة أي لمرض. والنفقة الواجبة هي الكسوة والسكنى اللائقة بهم والقوت والإدام اللائق بهم. ويجب في الطعام أن يطعمهم بحيث يصلون إلى الشبع، وإن كان لا يجب عليه أن يبالغ في إشباعهم. ويجب على الولد كذلك أن يزوج أباه الفقير المحتاج إلى الزواج. ويجب على الزوج نفقة الزوجة، وشرح ذلك أن الزوجة إن كانت ممكنة من نفسها له فنفقتها واجبة على الزوج، وأما الناشز فلا تجب لها نفقة. والنشوز كأن لا تطيعه في الجماع بغير عذر شرعي أو أن تخرج من بيته بغير إذنه. فيجب للممكنة مسكن لائق وكسوة للصيف وكسوة للشتاء، وما زاد على ذلك من الثياب فهو من الإحسان إليها. ويجب لها ما تنام عليه وما تتغطى به وآلة تنظيف وما تلبسه في رجلها. ويجب عليه لها مد من غالب قوت البلد إن كان فقيرا، ومد ونصف إن كان متوسطا، ومدان إن كان غنيا بفجر كل يوم. وعليه أن يخبز هذا المقدار، فإن اشترى مقدارا موازيا من الخبز يجزئ، وعليه من الطبيخ ما يأكله أمثاله. ولها عليه خادم إن كانت ممن يخدم في بيت أهلها وكان يستطيع أن يخدمها إلا إن أسقطت عنه ذلك. ومما ذكرناه من نفقة الزوجة على الزوج ما يختلف باختلاف الفصول والبلاد وأحوال الأشخاص، ويجب على الزوج أيضا لزوجته مهرها، فإن المهر حق الزوجة على الزوج حتى لو طلقها قبل أن يعطيها مهرها، فالمهر ما زال لها عليه، والمهر قد يكون مالا وقد يكون منفعة مقصودة، فيصح أن يكون ذهبا أو فضة أو عملة أو بيتا أو سيارة أو متاعا، ويصح أن يكون تعليم سورة من القرآن أو تعليم علم نافع. فإذا تم العقد على مهر معين ثبت هذا المهر في ذمته، فإن لم يحصل ذلك وجب لها مهر المثل، وهذا إن كان طلقها بعد الدخول، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. فإن طلقها الزوج من غير سبب من قبلها يجب عليه أيضا أن يعطيها متعة كقسم من أثاث البيت مثلا، وذلك لجبر خاطرها. وليعلم أن من كان يملك عبيدا أو يملك بهائم يجب عليه الإنفاق عليهم، ولو كان العبد كافرا فليس له أن يكلف عبده ما لا يطيق، وحتى البهائم ليس له أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، مثل أن يحمل البهيمة أكثر مما تطيق، فإن هذا حرام. ولا يجوز له أن يضرب عبده بغير حق، ولا يضرب البهيمة إلا إذا أساءت، فالحمار مثلا لا يضرب إلا إذا أساء، وحتى لو ضرب الحمار لا يضرب في وجهه. وروى البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن العبيد: إخوانكم خولكم، ملككم الله إياهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي الختام نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين.